فيقول: شخص له ولد من زوجة متوفية، هذا الولد متزوج وفقير وعليه دين، هل يجوز لوالده أن يعطيه من الزكاة؟ هذا نفس السؤال الأول. أما بالنسبة للدين فلا يعطي الإنسان من يقضي دينه إلا إذا لم يجد فقيرا محتاجا للأكل، لأن الزكاة حق للفقراء عموما، ومن كان منهم أشد حاجة فهو أولى بها. والوالد لا يذهب يوفي دين ولده من زكاة ماله، كما لا يذهب الولد يقضي دين والده من زكاة ماله. فالدين إذا لم يجد المدين ما يقضيه فهو داخل في حكم، وإن كان العسرة فنظرة إلى ميسرة. فلا يحل وفاء الدين، دين الوالد من الزكاة أو دين الولد من الزكاة، والله أعلم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.